بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حالكم مع القرآن؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ قرآنا عجبا. الحلقة العاشرة منه، قضية السماع في سورة الأنفال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آيات عجيبة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اسمع الآية اللي بعدها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أضف إليهما آية الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون. المفروض اللي بيسمع يستجيب، واللي ربنا طبع على قلبه كيف يستجيب؟ طبع على قلبه فهو لا يسمع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سبحان الله العظيم. فالشاهد، قضية السماء دي من القضايا المهمة جدا. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع وهو شهيد. قضية إنك أنت تسمع. النهاردة بقت الإشكال الكبير إن الناس ما بتسمعش كلام ربنا. ناس بتسمع أغاني، تسمع مزيكا فيها صخب شديد جدا، صخب شديد جدا، كأن الأذان صمت فبيعلي الصوت أقصى صوت علشان يسمع، أو كأنه يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إننا نريد اليوم أن نبحث عن من يسمع قرآن، يركز ويسمع قول الله عز وجل، إن يركز وينصت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات والتركيز لكي تستطيع أن تنال هذه الرحمات المنزلة. كثير من الناس إشكاله أنه مش بيسمع، مش مركز في السماع، بعيد عن قضية السماع تماما. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سماع الحق والعمل به والإنصات له والعمل به. في هذه السورة يقابلنا من أول في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما تفيد الحصر والقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. يا ترى لو أنا دلوقتي حطيت إيدي على قلبك وقلت لك أذكر الله قل لا إله إلا الله، يا ترى هحس إن في حصل كده وجل في قلبك؟ هل وجل قلبك؟ إنك تحتاج إلى إجراء هذه العملية وهذا الاختبار الحقيقي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طب هي القلوب بتطمئن بذكر الله ولا بتوجل من ذكر الله؟ الاثنين. اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى في آيات لما تذكر القلب يوجل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وآيات إذا ذكرت القلب يخشع ويطمئن وينتبه ويتوجه. فلذلك اجري الاختبار ده على نفسك. وخلي بالك، عايز أقول لك حاجة مهمة، أن الإنسان وهو يختبر وهو يجري هذا الاختبار، تعال كده اقعد حط سماعات في ودنك ونسمعك القرآن ونسألك: ها، اطمأن قلبك بذكر الله؟ وجل قلبك من ذكر الله؟ طيب انتظر، نسمعك حاجة من الحرام، يا ترى قلبك أنكر ورفض ولا برضو انشرح؟ احنا لما هنسمعك الاول قرآن صدرك انشرح ولا لا؟ قلبك اطمأن ولا لا؟ قلبك وجل ولا لا؟ تاني حاجة، لما تسمع حاجة حرام لازم قلبك ينكر. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. شرط صحة، شرط وعلامة إن الإيمان يباشر القلب وفي طمأنينة في القلب إن القلب يضيق بالمعاصي، يضيق بكلام المعاصي، يضيق بسماع المعاصي، يضيق بالكفر. شرط: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يبقى لازم أنك أنت تنتبه وتعرف أن لازم تنتبه وتعرف إذا كان قلبك بينشرح بالطاعات وينشرح بالمعاصي. الاثنين دايما نقول أن النظر إلى المرأة المتبرجة الحرام زنا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزينها النظر. ولكن أشر وأشد وأكبر وأخطر من زنا العين أن ينشرح الصدر بذلك. إن إنسان يشوف واحدة حرام ويبتسم كده وينشرح ويفرح، دي معصية القلب، دي أكبر من زنا العين، أكبر من زنا العين. لذلك اوعى وحرص وركز وافهم واحذر أن ينشرح صدرك بمعصية. قال ابن القيم رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. يبقى الإنسان قد يقع في معصية، كلنا بشر وأصحاب ذنوب ومعاصي وأصحاب غفلة، قد تخطئ، بس المهم إنك تحافظ على قلبك ما ينشرحش لهذا الخطأ، ما يسعدش ويفرح ويطمئن لهذا الخطأ، لأن ده الخطر على القلب، ده الخطر على الإيمان. وفي الجزء العاشر أيضا يقول ربنا جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ربنا جل جلاله لما ينعم على أحد بنعمة لا يغير هذه النعمة إلا إذا هم تغيروا. يبقى لما يكون عندك نعمة وسلبت منك أو كدر صفو هذه النعمة، تعرف إن السبب إن أنت تغيرت، مش أنت الإنسان اللي ربنا أنعم عليه بالنعمة دي. يا ترى الكلام ده جاي لك أنت مخصوص، ولا الكلام ده موافق لحالك أنت اليومين دول، إن في نعم سلبت بعد أن تغيرت؟ معنا أيضا في هذا الجزء في قول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ربنا جل جلاله القلوب بين يديه، وذلك كثير ما بنتكلم في قضية السعادة، ونقول إن السعادة الحقيقية سعادة القلب، مش سعادة صورية ولا سعادة شكلية. السعادة الحقيقية سعادة القلب، ولذلك دعك من السعادات الشكلية والمظاهر، السعادة الحقيقية أن يسعد القلب. القلب بيد الرب، قال سبحانه وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك إذا كانت السعادة الحقيقية سعادة القلب، لا يسعد القلب إلا الله. لذلك تأليف القلوب، إن يبقى مش صحبة شكلية، إن ده صاحبي، إن ده صديقي، إن ده معرفة، إن ده معايا، لا لا لا، أخوة. يبقى جمع بين القلوب، الجمع بين القلوب ده لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. معنا أيضا في هذا الجزء: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أمكن منهم يعني مكن منهم من يخونهم. من الآيات العجيبة اللي بتخلي الواحد ينبهر بالقرآن العظيم، كلام الله العزيز، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. واحد كان يتخيل: يا أيها الذين كفروا لا تخونوا الله، يا أيها المنافقون لا تخونوا الله، يا أيها الفاسقون المجرمون لا لكن المؤمنون، مؤمن وربنا بيقول له لا تخون الله، مؤمن ممكن يخون ربنا؟ والخيانة دي بتبقى في الطبع مركزة، وقلنا مش كتير ان مشكلة الخيانة دي ان عند بعض الناس طعمها حلو، فاللي بيدوق طعمها ما بيسلهاش، الخاين هيفضل طول عمره خاين، بس عقوبة الخاين ايه؟ ان ربنا بيمكن منه اللي يخونه. انت خنت وزنيت في حرام، ربنا هيمكن منك اللي يخونك في بيتك، انت خنت امانة وخدت فلوس حد بالباطل، ربنا هيمكن منك اللي يخونك ويغدر بيك وياخد منك. الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة. ذكر رسول الله، عشان بيقولوا لي الوقت انتهى، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. خائن اللي لا يخفى يعني يظهر له طمع وإن دق وإن قل، تلاقيه بيخون في إرساغ واحد، في جنيه واحد، في حباية واحدة، في أصغر حاجة خائن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخائنين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.